اعلم رحمك الله أن القيامة لا تقوم حتى تحصل أشراط الساعة الصغرى والكبرى. أما العلامات الصغرى فمنها ما أخبر الرسول عنها في الحديث الذي رواه مسلم، أن جبريل سأله عن أمارات الساعة أي علاماتها، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا حصل، ومنها زوال جبال عن مراسيها، وكثرة الزلازل، وكثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا، وكثرة الدجالين وخطباء السوء، وقد حصل ذلك أيضا، ومنها ادعاء أناس النبوة، وقد حصل هذا أيضا، وتغير أحوال الهواء، في الصيف يصير كأنه في الشتاء، وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف، وكذلك قلة العلم وكثرة الجهل، يعني الجهل بعلم الدين، وهذا أيضا قد حصل، وكثرة القتل والظلم، وتقارب الزمان، وتقارب الأسواق، وتداعي الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتداعيهم على قصعة الطعام يحيطون بهم من كل صوب، وهذا كله حصل أيضا، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.